الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن بعض الأمور المالية التي نحتاج إليها، وكان برضه علشان اللي ما حضرش معانا من الأول، كان مبدأ الكلام على إن الإنسان، يعني إحنا عملنا دخلة كده، الإنسان إذا مات تعلقت به حقوق. فأول شيء نفعله تجاه الميت إن إحنا نجهزه على الترتيب الذي ذكرناه والذي أذكره الآن، نجهزه، نهتم بتجهيزه من غسل وكفن وصلاة ودفن، وبعدين بنهتم بسداد دينه، تكلمنا في المسألة دي باستفاضة ولله الحمد، ثم تكلمنا عن تنفيذ الوصية، وأيضا تكلمنا عن أهم المسائل في الوصايا. وبعدين قلنا إذا ذكرت الوصية ذكرت الهبة، يعني إذا ذكرنا الوصية بما إن هي نوع من التبرع وهو نوع من الإعطاء، فيحسن بنا أن نذكر الهبة، لأن الهبة أيضا نوع من التبرع ونوع من الإعطاء. بس قلنا نفرق بين الهبة وبين الوصية، إن الهبة إعطاء في الحياة، الوصية إعطاء لما بعد الموت. وقلنا إن الوصية لا يجوز للإنسان أن يوصي لورثه، ولا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، لكن الهبة ممكن الإنسان في حياته يهب للورثة أو لبعضهم، يهب يعني الإنسان لمن أراد، وممكن الإنسان كمان في الهبة يهب بأكثر من الثلث، بس بالضوابط هنذكرها دي. الفرق أو ده الفرق بين الهبة وبين الوصية كما أوضحنا بالأمس. وبرضو احنا فرقنا بين الهبة وبين الصدقة، وبين الهبة وبين الهدية. قلنا في الغالب إن في الصدقة الإنسان يعطي للمحتاجين أو لفئات معينة نص عليها في الشرع. الهبة يعطي لمن يشاء حتى ولو كان غنيا. وقلنا برضو إن في الصدقة في الغالب الإنسان بيرجو الثواب الأخروي، لكن في الهبة قد يقصد الإنسان، أو في الغالب يقصد الإنسان نفع الموهوب له. وقلنا برضو الفرق بين الهبة والهدية على من فرق بينهما من أهل العلم، لأن هناك من سوى بينهما كما ذكرنا. الفرق بين الهبة والهدية إن الهبة يقصد منها كما ذكرنا أن يكون الإنسان سببا في نفع الموهوب له، لكن في الهدية في الغالب يقصد الإنسان التودد والتحبب إلى من يعطي له هدية. وكثير من العلماء بيستدل بالأدلة التي وردت في الهدية ووردت في الإعطاء عموما على فضل عطية الهبة. وإحنا قلنا إن الهبة مستحبة بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، وذكرنا بعض الأدلة من القرآن ومن السنة. قلنا بقى فيه آداب للهبة. من هذه الآداب إن الإنسان يعطي لأقاربه أولا، زي ما بنقول في الصدقة الإنسان يبدأ بأقاربه، وبرضو في الهبة يبدأ الإنسان بأقاربه، وبرضو دللنا على ده. وبرضو يهتم الإنسان بجيرانه بعد أقاربه، قبل إيه؟ قبل غيرهم، خلاص. وقلنا برضو إن الإنسان إذا أهدي إليه شيء ولو كان هذا الشيء قليلا، ماشي، فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل القليل والكثير في مسألة الإيه؟ في مسألة الهدايا. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وقلنا برضو من آداب الهدية والهبة أن يكافئ الإنسان عليها. يكافئ، المكافأة لها صورتان: إن يكافئ الإنسان يرد، وإن ده يدخل تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكذلك تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. طيب إنسان ما يقدرش يكافئه أنه يرد مثل هذه الهدايا، فقلنا يدعو لمن أهدى إليه، فإن لم تجدوا ما تكافئونهم به فأثنوا عليهم. خلاص. وذكرنا برضو إيه حال المهاجرين مع الأنصار، وإزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم زي ما هم بياخدوا أجر أنتم برضو بتاخدوا أجر ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله إيه ودعوتم الله له. طيب نيجي نقول بقى، طبعا الهبة كتصرف مالي شأنها شأن باقي التصرفات، يعني لازم تكون من إنسان جائز التصرف، يعني من إنسان بالغ عاقل. أبين المسائل اللي إحنا يعني بنسأل عنها وبنقع فيها. اللي أنا عايز أقوله، هل إذا أعطى الإنسان شيئا هل يحل له أن يرجع فيه مرة أخرى؟ يعني أنا النهاردة في الهبة بقى اديت، قلت مثلا هدي لأخويا، هدي لجاري، هدي لعمي، هدي لابن عمي، هدي له هبة. قلت هدي له مثلا، والله شايفه أنه مثلا محتاج، فزي ما كنا بنقول بالأمس كده، قلت مثلا هدي له 100,000 يعمل بهم مشروع، أهو ده من باب إيه نفع الموهوب له. أو قلت مثلا إيه، والله الحمد لله أنا ربنا موسع عليا وعندي كذا سيارة، وهو إيه بيروح شغله من غير سيارة وبيتعب مثلا في الطريق، أنا هدي له السيارة دي من باب الإيه الهبة. لو اديته السيارة أو لو اديته 100,000 زي ما قلنا، هل يحل لي أن أرجع في ذلك مرة أخرى؟ لا يحل. ليه بقى؟ قال لك، وده ثابت في الصحيحين عن ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى، قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. وبهذه الجملة تحديدا استدل العلماء على، أو بعض العلماء على التحريم، زي الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لك ليس لنا مثل السوء، يبقى لا يحل لنا أن نفعل هذا المثل الذي سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إيه بقى المثل ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. دي طبعا صورة يعني شنيعة، خلاص، ولا يرضى أحد أن يكون في هذه الصورة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته، وهو أفصح الناس، يضرب لنا الأمثال لنفهم. والمثل قد يكون بشيء مستحسن وقد يكون بشيء مستقبح، لأن المقصود أن يفهم الناس، وده أدب في القرآن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، مدام إن الناس هيستفيدوا من هذا المثل فإيه فلا شيء في أن يضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالبعوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يضرب الأمثال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما هو وأصحابه ووجدوا في طريقهم جديا أسك، مقطوع الودن يعني، أو ودنه صغيرة زي ما بعض العلماء قال، خلاص، وكان ميت وأسك. فقال: من يشتري هذا بدرهمين؟ تشرد من يشتري هذا بدرهم؟ صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان صغر أذنه أو عدم وجودها يعني عيبا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. بشوف هو عمل قضية صلى الله عليه وسلم وضرب مثل، وبعدين نزله على المسألة أو القضية التي يريد أن يفهمهم إياها صلى الله عليه وسلم. برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، قال: ليس لنا مثل السوء. إيه بقى مثل السوء؟ قال: العائد في هبته، اللي يدي إنسان شيء وبعدين يرجع يأخذه تاني، كالكلب يعود في إيه؟ كالكلب يعود في قيئه. طيب يبقى لو واحد سألك: أنا اديت لواحد حاجة ممكن أرجع فيها؟ نقول إيه؟ يحرم عليك الرجوع فيها، يحرم عليك الإيه؟ الرجوع فيها. طيب هل لهذا الكلام استثناء؟ له استثناء، هناك بعض الصور لا يحرم على الإنسان أن يرجع إيه؟ أن يرجع في هبته. زي إيه؟ قال لك زي هبة الوالد لولده. هبة الإيه؟ هبة الوالد لولده. ايه هبة الوالد؟ الوالد هنا طبعا زي ما اهل العلم بيقولوا يشمل الام، الاب والام، يشمل الايه؟ يشمل الاب والام. يعني ايه؟ يعني واحد ادى لابنه قال له انا انا خد يا فلان الايه؟ ال 10,000 دول اعمل بيهم مشروع او كده. خلاص؟ بعد ما خدهم قال له لا هاتهم. او اداله زي ما كنا نقول سياره ورجع له لا هات السياره. وممكن تكون حاجات مثلا صغيره شويه، يعني مثلا ادالك الهاتف ورجع لك لا هات الهاتف. عنده جلابيه قال لك خد الجلابيه دي ورجع لك عبايه وهكذا. اي شيء الوالد يشمل الاب والام يعطيه لابنه وبعدين يرجع فيه خلاص، يبقى نقول لا يحرم. مش عايز يقول له بقى لابوه ولا لامه لا كده حرام عليكم، واللي انتوا كده مثل الكلب. طبعا ده يعني اولا هذا مع كونه عقوق هو اصلا جاهل بالمساله شرعا. مساله شرعا ان انت وما ملكت لابيك، ماشي كده؟ طبعا برضه المساله دي لها ضوابط عشان بعض الناس ايه يعني بياخد بعض الكلمات كده ايه يعني على فهمه هو. المهم ان احنا عاوزين نقول الانسان اذا وهب هبه لا يحل له ان يرجع فيها، ده الاصل. وبعدين هنبدأ نقول استثناءات لهذا الأصل. أول استثناء، ها، يجوز للإنسان أن يرجع في هبته إذا كان قد أعطى بعض أولاده، أو إذا كان قد أعطى أولاده، ده لابنه أو لبنته وحب يرجع، نقول يجوز. إيه الدليل؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال لنا ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال لنا برضو صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها. وبعدين قال إيه؟ إلا الوالد فيما يعطي ولده. يبقى ده إيه؟ ده استثناء. يبقى برضو الحديث ده هو فيه حرمة الرجوع في الهبة، وبرضو فيه الاستثناء إن يجوز للإنسان الرجوع في الهبة. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبي لا يحل لرجل. طبعا كلمة رجل دي خرجت مخرج الغالب، يعني مش عادي يقول إيه يبقى الأم ما ينفعش ترجع، لا، كلمة رجل خرجت مخرج الإيه بنسميها في اللغة، خرجت مخرج الغالب، يعني لا مفهوم لها. يعني كلمة رجل هنا تشمل إيه؟ الرجل والمرأة. خلاص؟ لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالدة فيما يعطي إيه؟ فيما يعطي ولده. هذا أول استثناء. الاستثناء الثاني إيه؟ لو رجع قبل قبضه إياه. يعني إيه؟ لو رجع قبل إقباضه إياه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا قلت طبعا أنا لما أقول للشخص يا فلان أنا هديك كذا، خلاص؟ طبعا بقى سواء ابني أخويا غريب عني أي شخص، ماشي؟ لما أقول له أنا هديك، أنا ما اديتوش، هديك دي وعد، خلاص؟ يعني حتى لو أنا رجعت قلت له لا خلاص مش هديك معلش حاجة، لا ده أنا مش هقول كده بقى، ده أنا هقول ما هو أكثر من ذلك. لو أنا قلت له يا فلان أيوة، قلت له خلاص القلم ده هو بقى بتاعك أنت، ماشي؟ أو كلمته مثلا في التليفون قلت له أنا ما أنت عارف أنا عندي قلم كذا كذا وعندي موبايل كذا كذا أو كتاب كذا كذا، الكتاب ده او الحاجة دي انا خلاص اديتها لك، خلاص؟ طبعا انا بكلمه في التليفون هو ما شافنيش لسه، يعني ايه؟ يعني ما خدش الحاجة، ما قبضهاش، يعني ايه؟ يعني ما استلمهاش، ما بقتش في ايه؟ في حيازته، لسه في حيازتي انا. والله صبحت الصبح بعد ما قلت له ها انا هديك الحاجة دي رجعت قلت له لا والله، او قلت له هي خلاص بقت بتاعتك، قلت له معلش والله انا بدا ليا ظهر لي يعني ان انا مش مستغني عنها او مش هديها لك، خلاص؟ ده جائز؟ نقول اه جائز. قال بس يا عم الشيخ ده هو كده اخلف في الوعد. نقول لا، هو طول ما هو ما اقبضهاش ما سلمهالوش يحل له ان هو ايه يرجع. انا شفت للاسف الشديد من مشاكل الناس ان واحد مثلا يقول للواحد ايه انا هديك كذا، يعني حتى ما قالوش يا خلاص بقى بتاعتك، لا لسه بقوله انا هديك، وبعدين رجع قال له معلش والله مش هقدر ادالك، لا انت كذاب وانت ايه انت منافق وانت مخلف للوعد وانا مش هكلمك وانت ما تتعاملش وانت ايه، ويكيل له المكاييل وما فيش شيخ عنده دين يقول لك ان اللي انت بتعمله ده صح. وطبعا ايه اسف شديد بيتكلم بايه، بيتكلم بجهل مطبق. ماشي. على كل احنا بنقول اهو، اذا كان الانسان اعطى انسانا شيئا، اعطاه بمعنى ان هو قال له انا ملكته لك خلاص، لكن لم يقبضه اياه، لسه ما سلمهولوش، ممكن يحل ليه ان هو ايه، يحل ليه ان هو يرجع. واهل العلم بيستدلوا على ذلك بما ورد او بما ثبت في موطأ الامام مالك، ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اعطى عائشه عطيه، وقبل ان تقبضها رجع فيها احد يقول لها حبيب الاستدلال ده ما ينفعش. ليه؟ لانه حتى لو هو كان سلمها لها، ما هو ابوها، وانت لسه قايل من شويه ماشي كده انه ايه، انه ممكن يرجع. يبقى القصه مش عشان قصه قبضها لها سلمها لها ولا ما سلمها، لا. ورد في هذا الاثر انه هو نص رضي الله عنه على ان الهبه لا يحل الرجوع فيها لو سلمها الانسان، لكن طول ما سلمهاش الانسان يبقى يجوز له الايه، يجوز له ان يرجع، يجوز له ان ايه، ان يرجع. ومعلش عايز يعني ايه نطلع بره كده سنه، اخد هامش كده في مساله الخلف بالوعد. خلي بالك طبعا واحد يقول لي ايه ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاثه، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. اهو واذا وعد اخلف دي من ايه، دي من علامات المنافق. نقوم بقى نقول ايه، خلي بالك في انسان النهارده يجي يقول لك مثلا ايه، انا هجي لك، هتيجي؟ أيوة يا اخي والله العظيم هجي لك، حتى لو ما حلفش انا جاي لك. هو بيقول لك انا جاي لك في نيته ان يجي لك خلاص، وبعدين حدث له عذر ما قدرش يجي، هل يقال ان هذا الانسان مخلف للوعد؟ لا طبعا. هل يقال ان هذا الانسان فيه صفة من صفات المنافقين؟ برضو لا. ها؟ لان ده ايه، ده حدث له عذر خلاص، او هو قال لك انا هجي لك ما حصلش لي عذر، بس بدلي لاي شيء ان هو ما يجيش، لكن هو ساعه ما قال لك انا هجي لك كان صادق معاك، ما كانش ايه، كانش كاذب ولا حاجه. برضو اهل العلم قال لك ده مش مخلف للوعد. ارجو ان الامر يبقى واضح، دول صورتين، قلت لك انا هجي لك وبعدين ساعه ما جيت اجي لك حصل ظرف، او قلت لك انا هجي لك واخد بالك وبعد شويه قلت لا والله انا مش هينفع اروح عنده عشان كذا كذا، بيني وبين نفسي يعني خلاص، يبقى انا برضو مش مخلف للوعد لا في الصوره دي ولا في الصوره دي. امال امتى يبقى الانسان مخلف للوعد؟ لو انا قلت لك انا هجي لك وانا بقول لك انا هجي لك في نيتي ان انا ما اجيش، واضح الكلام، انا هديك كذا وانا في نيتي اصلا وانا بكلمك، اهو ده بقى اللي ينزل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واذا ايه، واذا وعد اخلف. واللي عايز يراجع الكلام ده كويس هيلاقيه في جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمة الله عليه عند شرح هذا الايه الحديث. على كل احنا بنقول الانسان اذا وهب هبة لا يحل له ان يرجع فيها. وبعدين قلنا في استثناء لصورتين، الصورة الاولانية ان الانسان يعطي لابنه، ابنه يعني برضو الابن او البنت، وان الانسان يشمل هنا الوالد والوالده، الرجل والمراه خلاص، دي صوره. والصوره الثانيه طبعا بقى انت لو عكست ما ينفعش، يعني لو عكست ما ينفعش، يعني واحد ادى لابوه ما يجيش يقول له بقى ما انا وانت حاجه واحده، هات الجلابيه اللي انا اديتها لك تاني، ولا التليفون اللي اديته لك تاني، ولا الكتاب اللي اديته لك. لا، هو ممكن يرجع في هبته معاك، ابوك او امك ممكن يرجعوا في ايه، في الهبه بتاعتهم معاك، لكن انت ما يحلش ليك انك ايه، انك ترجع في الهبة بتاعتك معهم. انا لو اديت ابوي حاجة او اديت امي حاجة ما ينفعش ارجع، لكن اديت ولادي ممكن ارجع بقى. والصورة التانية بقى، دي اول صورة مستثناء. والصورة التانية ان انا لو اديت انسان، ملكت انسان شيئا ولم اسلمه اياه، ما قبضتوش خلاص، قلت له يا فلان القلم ده بتاعك هبقى اديهولك، وبعدين جيت قلت له معلش والله مش هقدر، يا عم ده انت قلت ده بتاعي خلاص، يحل الرجوع؟ نقول يحل الايه، الرجوع، وذكرنا الدليل على ذلك خلاص. طيب في صورة تالتة اهل العلم بيذكروها، يقول لك ايه، اذا كان المقصود من الهبة العوض. عايزك بقى ايه تركز معايا في الكلام اللي انا هقوله ده الوقت. انت قلت لما جيت تتكلم على الهبة قلت ان الهبة بيقصد منها ها نفع الموهوب له، صح؟ حتى لو كان ايه غنيا، ماشي. طيب دلوقتي مثلا احنا عايزين نتكلم في مسألة مهمة، ايه هي؟ انا بروح اخطب واحدة وبعدين جبت لها هدايا، ذهب بقى، لبس، اكل، شرب، حاجات من هذا القبيل، اديتها فلوس، خلاص اهي دي هدية، اهي هي الهدية والهبة في الاحكام دي واحدة برضو، اهو ماشي كده. وانت قلت لا وطبعا سلمتها لها، ها، وطبعا ما هيش بنتي ده خطيبتي، ها، فخطيبتي دي اديتها الحاجة خلاص وسلمتها لها، وايه وما يحلش ليها الرجوع. طب ايه اللي يخليك ترجع؟ واحد قال والله الخطوبة هتتفسخ مثلا، نيجي نفسخ الخطوبة النهاردة، ها، هل بقى الحاجة دي ترجع ولا ما ترجعش؟ طبعا المسألة دي يعني ايه سبب او بيحدث بسببها خلاف كبير بين الناس. خلي بالك هقول باختصار كده برضو عشان ايه، عشان كلنا نقع بعض. يعني في علماء قال لك الانسان اذا اعطى لمن خطبها شيئا خلاص لا يحل له ان يرجع في ذلك الشيء قولا واحدا، ده حاجه لا ينفع ياخد الذهب ولا ينفع ياخد اللبس ولا ينفع ياخد الفلوس ولا اي هديه اداها له، خلاص. ناس ثانيه قال لك لا الهديه دي ترجع. يبقى في ناس، انا هقول دول وجه قولهم ايه ودول وجه قولهم ايه، خلاص. الناس قالت لك ها الحاجه ترجع، وناس قالت لك الحاجه ما ترجعش، يبقى دول قولين اهو سهله. ناس قالت ترجع على كل حال، وناس قالت لك ما ترجعش على كل حال. في قول مشهور عند الناس حتى عند عوام الناس، كثير من الناس بياخد به، يقول لك لا، ويقول بهذا القول المالكية وغيرهم، يعني يقول لك لا والله احنا ايه، احنا نعمل ايه، احنا نشوف ها الفسخ اللي حصل للخطوبة دي بسبب مين. الفسخ اللي حصل ده يقول لك بسبب الرجل، يبقى يقول لك ما ياخدش حاجة. لا بسبب البنت، يبقى يقول لك ايه ياخد كل حاجته. دي السهلة بقى، هي بقى تلات اقوال اهو، انا لسه ما قلتش الراجح ايه، خلاص. يبقى في قول قال لك ايه، قال لك الحاجة ترجع، وفي قول قال لك الحاجة ما ترجعش، وفي قول قال لك على حسب سبب الفسخ، فسخ من الرجل يبقى الحاجة ما ترجعش، الفسخ من المرأة من البنت يبقى الحاجة ايه ترجع. دول كم قول؟ ثلاثة. في قول رابع قال لك لا والله انت اللي بتقول الحاجة ترجع ليه؟ قال لك لانه هو النهاردة كان مدي هبة لغرض معين والغرض ده لم يتم، خلاص ماشي. طب وانت اللي قلت الحاجة ما ترجعش ليه؟ قال لك عشان اهو، مش انت لسه بتقول اهو العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، يبقى ده منزل على اي حاجه، خلاص. طيب وطبعا الملكه بقى استحسنوا مساله ايه، قال لك لا ما هو لو سبب ما ياخدش حاجته، هي سبب ياخد حاجته، ده وجه قولهم. القول اللي هو قال خاطب ياخد حاجته تاني ده اعدل الاقوال. ليه؟ لان هو فعلا الهبه دي كانت لغرض معين، يعني عفوا انا مش بروح حد لاي بنت عشان بيني وبينها اي حاجه، ده انا بعمل ده عشان الخطوبه تتم ونتجوز. والله ما اتجوزناش والخطوبه ما تمتش، يبقى من حقي ان انا استرجع الايه، استرجع الحاجه دي. بس في امور اهل العلم قالوا لا يجوز للانسان الرجوع فيها. زي ايه؟ قال لك ما يهلك عاده. ما يهلك ايه؟ ايه ما يهلك عاده دي؟ يعني انا رحت وانا رايح خدت لهم حلويات معايا زي ما الناس بتعمل كده، خلاص، والحلويات دي الناس كلتها، انا كلتها معاهم هم كلوها لوحديهم، المهم هلكت. والله مثلا خدت لها لبس واللبس ده هي ايه خلاص لبسته فعلا ما شالتوش ولا حاجه، خلاص، يبقى هي هلك برضو. انما اديتها ذهب، اديتها حاجه وشالتها، خلاص، يبقى الحاجه دي نقول ايه ترجع. حتى عم الشيخ لو الفسخ منه هو، حتى لو الفسخ منه هو، لانه هو اعطى عطيه لغرض معين والغرض ده ايه لم يتم. يجي واحد يقول لك بقى حاسب الوقت يا عم الشيخ، ما احنا برضو صرفنا احنا التانيين مصاريف، ها؟ يعني احنا مثلا احيانا انت عارف الواحد يروح يدي للي خطيبها هدايا، وهي برضو ايه تروح مودية له هدايا، خلاص نقول نفس الكلام، الهدايا بتاعت اللي انت اديتيها له ترجع برضو، هو نفس المسألة، خلاص الهدايا ايه ترجع، يبقى انت زي ما خدتي او هو زي ما خد هداياه انت برضو هتاخدي ايه هداياك، دي حاجة. طب والله مثلا ايه اديتي له حاجة مثلا اكل شرب حاجة برضو ايه لبس ولبسها وبتهلك عادة، يبقى نفس الايه نفس الحكم، خلاص. لكن احيانا ايه اللي بيحصل، احيانا الولد بيكلف الناس مصاريف وهو السبب فيها، وبعدين يقول لا انا والله مش عايز بنتكم، خلاص احنا ايه نقول له والله اغرم انت المصاريف دي، ما فيهاش حاجه، لا ما فيهاش حاجه. بس الاحسن في مثل هذه المسائل ان يبقى فيه حد من اهل العلم او من طلبه العلم يحكم ما بينهم، خلاص، عشان ايه برضو ايه ما تبقاش مساله كده يعني عامه، لا يدخل حد ويحكم ما بينهم، يقول ده يرجع ده ما يرجعش، والله انت كلفتهم كذا، يبقى في الحاله دي ايه في الحاله دي واحد بيحكم ما بين الخاطب وبين ايه وبين مخطوبته. يبقى انا هقول تاني كده باختصار ماشي، ولسه طبعا اهم شيء في الهبه، الهبه للاولاد وللاقارب والكلام ده ماشي، وان شاء الله باذن الله هنتكلم فيه بكره، لكن خلينا اقول تاني باختصار، احنا قلنا الانسان اذا وهب هبه لا يحل له ان يرجع فيها الا في ثلاث حالات، خلاص، الا في ايه الا في ثلاث حالات. الحاله الاولانيه ان الانسان يعطي لبعض اولاده، الانسان لو اعطى لبعض اولاده يحل ليه انه ايه يحل ليه ان يرجع تاني، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الانسان يعطي انسانا، يملك انسانا ولم يقبضه، لم يقبضه يعني ايه زي ما قلنا يعني ما سلموش ما استلمش منه، طول ما استلمش مني يحل لي ان انا ايه يحل لي ان انا ارجع. الحاجه الثالثه ان الهبه ما تكونش لشيء لغرض معين، زي مساله الايه مساله الزواج، زي مساله الايه الزواج. وعلى كل في اثر برضو رواه الامام مالك في موطئه بيؤيد القول اللي احنا قلناه عن عمر رضي الله عنه، ان عمر رضي الله عنه نص على ان الانسان له ان يعود في هبته اذا قصد منها ايه اذا قصد منها غرضا معينا. اسال الله ان يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وان يجعلنا من عباده الصالحين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعه دار يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.